بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الباب الأخير قبل الإجازة الصغيرة، وهو باب العلم أو كتاب العلم في سنن أبي داود، وهو يعني كتاب لطيف ذكر أبو داود فيه بعض الأحاديث في العلم وفي الحث عليه وفي بعض آدابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب العلم باب الحث على طلب العلم. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن الرسول. هذا في خطأ في التشكيل. نعم. لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. هذا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه، وهو من أشرف الأحاديث الشامية في الحث على طلب العلم، وأبو الدرداء سكن الشام، وكذلك الرواح عنه يعني إلى عبد الله بن داود هذا ومسدد بن سرهد، ومسرهد هؤلاء بصريون. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: هو كان يسأل عن حديث فعلم بهذا الحديث، ثم أخبر بالحديث الذي جاء من أجله، لكن بشره بهذا أنه جاء من الحجاز إلى الشام ليس له حاجة، إنما جاء يطلب العلم. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. كل طريق تسلكه تريد به علم ينفعك الله به ويرفع عنك الجهل ويقربك إلى ربك ويعلمك عبادتك، كل طريق تسلكه تراه يسهل لك طريق إلى الجنة، يسهل طريقك إلى الجنة ويبارك لك فيه. والأمر الثاني: والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تواضع ورضا عما يصنع طالب العلم، وهذا أيضا شرف عظيم. والأمر الثالث: العالم ومثله اللي في سبيل العلم وفي طريق العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، لأنه وريث نبي كما سيأتي في هذا الحديث، لأن الناس كما قال علي بن المديني: أهل الصناعة في صناعاتهم، وأهل التجارة في تجاراتهم، وأهل اللهو في لهوهم، وأهل السلطان في سياساتهم وسلطانهم، وأنتم جلستم وتعبتم وأتيتم وذهبتم وفرغتم أوقاتكم لكي تحفظوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام دينها وحديث نبيها والملة، هذا لا يعدل عند الله شيء، والله شكور، والله حكم قسط، وهلك المرتابون، ما يضيع شيء. فيسخر الله من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف البحر أن تستغفر لهذا العبد الذي ترك أهل التجارة والصناعة والزراعة والسلطان وأقبل يحفظ على أمة محمد عليه الصلاة والسلام دينها وآثارها وسنة نبيه، ما يضيع الله العمل. استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ما يضيع الله شيء، الله حكم قسط، هلك المرتابون، الله شكور جل وعلا. وأي فضل أن تكون نائم وقائم ويستغفر لك حتى الحيتان اللي ما أذنبت، وحتى من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض، أي فضل مثل هذا الفضل؟ هذه وراثة نبوة لا يعدلها شيء. يقوم مقام الأنبياء، خلف من نبيه، كما في حديث علي لكميل بن زياد، يقومون خلفا من نبيهم في أمته عليه الصلاة والسلام، بلغوا رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، وهم الآن يعدون العدة أن يقومون مقام نبيهم. ما يمكن تقوم مقام نبيك إلا إذا كان عندك عدة، وهذا الإعداد بالعلم ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، والله إن هذه المجالس ترهب المبتدعة لأن ما يفضحهم إلا العلم، ترهب اليهود، ترهب النصارى، ترضي الذي في السماء، وأيضا تكون بإذن الله تتعلم علم ينفعك، كما أخذنا قريبا النيات سوق العلماء، والعالم يحصل بالعمل القليل الأجر الكثير لأنه أعلم بمداخل الأمور ومخارجها، وأعلم بمكايد الشيطان، وأعلم بمعاني القرآن، وأعلم بما يقربه من ربه إذا أثمر له العلم، وما يسمى عالم لأن يثمر له العلم. والأمر الرابع قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العابد الصوام القوام اللي طول حياته هو وفي واحد يتعلم العلم ويجلس مجالس العلم، فضله على العابد مثل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال ابن رجب: وأحرى الناس أن يكون هؤلاء هم أهل العلم الذين انتفعوا بعلمهم، الصديقون الذين صدقت أقوالهم وأفعالهم معتقداتهم، هؤلاء كانوا في الدنيا كالقمر ليلة البدر ويكونون في الآخرة كالقمر ليلة البدر، وهم أول زمرة تدخل الجنة 70,000. ولا تغتروا بما في التراجم من الآلاف المؤلفة ممن تسب للعلم في هذه الأمة، فإن أكثرهم خبطته البدع والأهواء والشبهات والدنيا، ما يخلص منهم بعد القرون الفاضل إلا قليل. هم في هذه الأمة 70,000، وأحرى أن يكون هؤلاء هم أهل العلم الذين أثمر فيهم العلم. والعلم يدلك على تحقيق التوحيد، يدلك على مداخل الشيطان، يدلك على أشياء كثيرة. أحرى الناس أن يكونوا من الصديقين وأول زمرة تدخل الجنة هم أهل العلم الذين أتوه من وجهه وأثمر فيهم العلم، أثمر لهم الخشية. ولذلك أيها الأخوة، أنتم بدأتم في أمر ما يعدل شيء على وجه الأرض، وهو وراثة النبوة. فمن صدق الله واستمر واستقام ولم يرغ روغان الثعالب فإن إن شاء الله يحصل، والله حكم القسط، هلك المرتابون، سلك الطريق ما مثل شيء، لكنه يثمر الخشية ويثمر الخوف. وكما قال الحسن: والله دخلنا في هذا الطريق فاغتممنا لما عرفنا حالنا وحال الناس، فأردنا الرجوع فازددنا غما، ما عاد تقدر ترجع، ما عاد تقدر ترجع، والله أن كل ما تعلم العلم تزداد غم على حالك وعلى حال الناس. ولذلك قال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقت. هذا هو العلم الذي يثمر. والأمر الخامس: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر من وراثة الأنبياء. وما ظنك بوريث النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم السلام، ما ظنك بوريث النبي؟ كيف يكون حياته؟ كيف تكون مماته؟ كيف يكون بعثه؟ وكيف يكون نشوره؟ سفيان الثوري رأوه بعد وفاته، وهو إن شاء الله ممن أثمر فيه العلم، أثمر فيه ثمرة عظيمة وخاصة الخشية، حتى أنه كان يبول الدم من مقته لنفسه في ذات الله ومقتل الناس في ذات الله، ومن الأمور التي يراها تضيع في حق الله وما يقدر يغيرها. حتى قال أحد الأطباء وهو نصراني، قال: هذا يشبه الرهبان اللي كانوا في الأمم السابقة، لما أخذ تحليل منه وجده كبده يبول الدم. هذا العلم اللي أثمر له الخشية هذا والخوف، ما أمر عظيم. فالمراد أنه بعد ما مات رأوه في المنام في الليلة اللي مات فيها، وإذا هو يطير من نخلة إلى نخلة ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فالعلم ما فيه شيء تعرفه في الدين مثل العلم، لأنه يصحح لك كل الدين، المعتقد والعبادة والبيوع والنكاح، يصحح لك كل شيء، ويعلمك الطريق السهل، ويعلمك الأجور الكثيرة في الأعمال القليلة، ويعلمك مداخل الشيطان، ما مثل شيء. والأمر السابع أو السادس اللي ذكر في حديث أبي هريرة قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة ما يقال تعال يا ولد فلان، وأنت يا ولد الشيخ فلان، وأنت يا ولد الملك فلان، ولا الأنساب ما تنفع في الآخرة ولا مثقال ذرة، ما تنفع، تقطعت الأنساب. يوم الدنيا يتمتعون بها مثل ما يتمتعون بالمال، ومثل المرأة اللي تزين بزينتها يتمتعون بأنسابهم وأحسابهم، لكن في الآخرة كل المعايير هذه صفر، ما ينفع شيء، تقطعت بهم. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. إذن وش اللي ينفع في الآخرة؟ ينفع الأعمال، وأعظم الأعمال طلب العلم. ولذلك سبحان الله عبر التاريخ اللي استفادوا من العلم وبذلوا وجوههم له هم اللي ما أشغلتهم أنسابهم ولا أحسابهم، اللي ما أشغلتهم الأنساب والأحساب هم الذين أنجبوا في العلم، واللي أشغلته الهاكم التكاثر ولد فلان ولد فلان وبوي وجدي والأحساب والأشغال ما حصل علم. انظروا كيف أصحاب ابن عمر، أصحاب ابن عباس، أصحاب فلان، أصحاب فلان، انظروا شوفوا، انظروا كيف. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب وتقولوا خال رسول الله وعم رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة ما يدفك النسب ولا يحركك مكانك، العمل فقط، هذه تجارة الآخرة. نعم أجر العاملين جزاء بما كانوا يعملون ليس بما كانوا يكسبون في الدنيا. هذا فضل العلم، نسأل الله من فضله. نعم. باب رواية حديث أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نمل الأنصاري عن أبي رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. نعم، أهل الكتاب عندهم علم، لكن علم مخلوط ممزوج بأهوائهم. ولذلك العلم اللي عندنا كما قال ابن عباس هو المحض الذي لم يشب، يقول: كتابكم الذي بين أيديكم هو المحض الذي لم يشب، ما فيه ولا خلط ولا حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله جل وعلا. أما أهل الكتاب عندهم كتبهم هذه اختلط فيها الهدى بالهوى، وصاروا يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله، فأصبحنا الآن تأتينا من عندهم حكمة، يأتينا من عندهم كلام زين، موعظة، مثل اللي يرويها أحمد في كتاب الزهد، أخبار داود وأخبار عيسى وأخبار موسى، في كلام زين وفي كلام مشتبه. ولذلك إذا سمعت حديث من الكتاب لا ترده إلا إذا كان لا يمكن يأتي من عند الله. ما كان الله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادة لي من دون الله. إذا كان لا يمكن يأتي من عند الله، مخالف الإسلام العام، مخالف للتوحيد، مخالف هذا ترده، تعرف أنه من الهوى. لكن الكلام اللي هو مثل كذا جنازة تتكلم، تقول: قدموني، تقول: يا ويلها ماذا سيفعل بها، مثلا جاء في شرعنا ويمكن جاء عندهم، فالأشياء اللي كذا ما تكذبها لأنها يمكن هذا من الهدى، ولا تصدقها يمكن من الهوى، تنتفع إن كان في حكمة تأخذها، واللهم لك الحمد كما قال ابن عباس: أغنانا الله عما في أيديهم، عندنا كتاب الله محض لم يشب، والله ما رأيناهم يأتون يبحثون عما عندنا، يقول ابن عباس. لكن هذا أدب، لا تصدق ولا تكذب، وقولوا آمنا بالله ورسله، إلا الشيء المخالف للشرع الذي لا يمكن يأتي من عند الله، هذا تكذبه وترده. أو الشيء اللي صدق شرعنا مثل أخبار عندهم وجاءت في القرآن عن آدم ولا عن الأنبياء، أصلا جاء في شرعنا ما يصدقه، هذا تصدق. واللي بين الطرفين إن كان إنه مو بواضح لا تصدق ولا تكذب، ودعه، استفدت منه ولا تركه. نعم. باب في كتاب العلم. حدث لا باقي حديث زيد. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خارج بن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. هذا يدل على أنهم ما يؤمنون حتى لو كانوا علماء فاسدين، ومن فسد من هذه الأمة شابههم. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال أنا ما آمنهم ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه غلام حذق وذكي وفطن، فتعلم العبرانية في نصف شهر، في أسبوعين تعلم العبرانية، وسهل له الأمر هذا أنهم جيرانهم ويسمعها وصغير منهم، يعني عنده أصول مثل الآن الناس اللي عندهم جيران إنجليز ولا فرنسيين، يمكن من الصغر يسمع ويكون متأهل وهو ذكي. والعبرانية أيضا تعتبر في نفس العائلة اللي فيها اللغة العربية، اللي هي اللغات السامية، هذه متقاربة قريبة من بعض، فالعبرانية أيضا قريبة حتى في التصريف وفي النحو مثلنا. فتعلمها في نصف شهر، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يأمن كلامهم إذا كتبوا أو كتب إليه أو كتبه لهم. نعم. باب في كتاب العلم. حدثنا مستدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. هذا تحت خط أريد حفظه، الشيء اللي يريد حفظه، يعني لا يريد كتابه ينشرها في الناس، يريد يكتب حتى يراجع. نعم. فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. نعم. هذا بالنسبة لكتابة العلم ذكرناها في مقدمة الدارمي وفسرنا فيها، طولنا في الكلام، ممكن تراجعون، وكذلك في مسائل أحمد رواية عبد الله في كراهة الكتب، وذكرنا أن ما في تعارض، هذه أشياء خاصة، عبد الله بن عمر ولا أبو شاه سيأتي، أو عمر بن حزم كتب له الديات وكذا، ولا أشياء خاصة فيها الديات فيها الزكوات فيها شيء. أما أن الصحابة كان عندهم كتب تنشر بينهم ويتناقلونها وينشرونها ويطبعونها، لا ما فيه، ومضت القرون الثلاثة كلها الصحابة والتابعين وتابعين ما عندهم كتب، ما عندهم إلا المصحف، والباقي علم في الصدور يتناقل الرجال بينهم. وأول من جمع فيه أطراف من السنة في وقت عمر بن عبد العزيز في آخر المئة الأولى وفي آخر القرن الثالث من قرون المفضلة، وبعد بقية الصحف عند بن حزم أبو بكر هذا المدني وحديث عمره وأشياء والزهري، وها وبعدين شوي شوي لين أصحاب الزهري، وبعدها أصبحوا يكتبون، ثم بعدين بعدهم فترة حصلت الثورة في كتابة الحديث وجمعه إلى آخره، ثم دونت السنة وعمر ما كان يريد تدوينها. فالمراد أن الكتاب يعني فيه إشكالات، لازلنا نحن الآن في بعض الإشكالات، أو شيء يصد عن القرآن وشيء ثاني يكتب فيها آراء الناس ويتطور الأمر ويتسلسل ويصبح دين، ويمكن أخطأ العالم، وخذ ما شئت من المعاني التي خشيها عمر لما استخار شهرا في تدوين السنة. الآن مدام حصل الحاصل وأمر الله عز وجل نافذ، خذ من الكتاب فقط ما يعينك على دينك، ولا تكثر من الكتب ولا تشغلك عن كتاب ربك، ويكفيك الحديث ويكفيك الأثر اللي يبين لك، كما قال المطرف نحن لا نريد الاستغناء عن القرآن، نريد كلام من هو أعلم بالقرآن منا، من هو أعلم بالقرآن منا، يعني الشيء اللي يعينك على فهم القرآن فهم السنة اقرأه، والباقي لا تكثر. وأنت أصلا كلما أورثك العلم الخشية سبحان الله العظيم كلما تلقائيا تستخف، وكذلك وهذا من آثار الخشية، كلما صار الموت على بالك سبحان الله العظيم، إذا صار الموت على بالك والله ما تأخذ من الكتب إلا ما يعينك على زادك وآخرتك، ويذهب عنك التكاثر هذا كله، التكاثر البغي. والعلم ترى له طغيان أشد من طغيان المال، من آثار نسيان الموت وعدم التفكر فيه. تقول الواحد يكثر الكتب والإجازات والأخبار والدنيا وبيحمض أما لو أن الآخرة بين عينيه، والله ما يأخذ من الكتب إلا ما عانه على أمره هذا وعلى زاده. وهذا هو خلاصة العلم، روح العلم، أصل العلم، خشية الله عز وجل. وإنه ما يسمى عالم إلا أن يشافه يخشى الله ولا ما يخشى، أصلا ما يسمى عالم إلا اللي يخشى الله جل وعلا، كما ذكر الشيخ محمد في آخر رسائل. فمن كانت الآخرة بين عينيه أخذ زاد الآخرة، ما عاد يهتم بالمجالس إلا ما عانه على أمر هذا، ولا من الاهتمامات إلا هذا، ولا من الكتب إلا هذا، ولا ما عاد يريد إلا. تخيل واحد يفكر في الموت صباح مساء، بيروح يقرأ كتب المفكرين ولا كتب الثانيين ولا كتب المتأخرين والمعاصرين، الوقت معه، الوقت معه، عمره يروح. وهذا هو العلم اللي ينفع، علم الخشية. فالكتب كتابتها مشكلة، ولما حصلت المشكلة الآن خذ منها بس ما يكفيك. وأما هذه الأحاديث فهي كتب خاصة، الصحيفة هذه كان عبد الله يسميها الصادقة، أشياء دونها يريد فقط الضبط. وكانوا أوائل المحدثين ينهون عن كتابة، يقولون احفظوا كما حفظنا، الزهري والشعبي وفلان وفلان، يقولون ما كتبنا السوداء في بيضة، تلقيناه واحفظوا مثلنا. الله المستعان. نعم. أما عاد اللي في الحاشية الخطابي وأنه يتركوا كلامه، كلام مأخوذ خير. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنهما فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. هذا متى كان كلام زيد؟ هذا متى بلغه؟ في خلافة معاوية، معناه ما عاد في نسخ، يقولون نسخ وما نسخ. شوف الحاشية وسوالف النووي هذه والخطابي، ما في نسخ. هذا زيد بن ثابت فقيه المدينة وفقيه الأنصار يحدث بهذا الأمر في خلافة معاوية، دخل على معاوية في خلافته فحدث بحديث، فأمر معاوية إنسان أن يأتي بقلم ودواه وكاغذ يكتب، فقال زيد لا أتنادي أحد ولا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكتب شيء من حديثه. فأي واحد يقول إن هذا منسوخ ما منسوخ، قل زيد أعلم منك، زيد قال الكلام هذا في خلافة معاوية، يعني في وين بعد انقراض عصر الصحابة، ما في شيء منسوخ. عمر في خلافته ما في منسوخ، عمر في خلافته استخار شهر في تدوين السنة وخار الله له أن لا يدون. ولا تظنون بيضيع شيء، الدين محفوظ قرآن وسنة، لكن كان سيكون في صدور الرجال ويتلقى ويختار النخبة من كل عصر والجيل، ولا يدخل فيه مثل النووي والخطابي وأمثاله، يدخل فيه الناس اللي يعرفون العلم ويعرفون الخشية. لكن لما صار في الكتب كل الناس صاروا علماء. هذا أيضا من الآثار اللي أراد عمر أن يحفظ الدين منها وحصل الحاصل. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. التشهد لأن الصيغة ما يمكن تبديلها، وتكتب اللي تحفظه، تكتبه اللي تحفظه، تكتب صيغة التشهد والتحيات لأن هذه تعبد لله ما يمكن تبديله. والصلاة فيها أشياء تقال، أما التسبيحات والتكبير وسمع الله لمن حمده فهذه ما حد ينساها لأنها على جملة جملة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وكذا. لكن في أشياء في الصلاة يمكنك تنساها، القرآن تكتب الشيء اللي بتحفظه، والتشهد تكتب اللي بتحفظه، أما غير كذا ما يكتبون شيء، ما كنا نكتب أبدا إلا شيء نصلي به، تشهد والقرآن. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبوه، ما يكتبوه هذا تشكيل خطأ، وأبو عمرو هو الأوزاعي اللي في السند، والوليد اللي هو الوليد بن مزيد اللي في السند. قلت ما يكتبوه يعني يملون عليه ماذا؟ نعم. قلت لأبي عمرو ما يكتبوه؟ قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. نعم، يكتبون الخطبة اللي سمعها يومئذ منه. هذه بعضهم يحتج به على كتابة العلم، لكن هذا ما يصادم المحكمات، إنما يكتبون له لأن أبو شاه ما كان خشي أن ينسى منها شيء، فقال اكتبوا لي الخطبة اللي سمعها إن مكة حرم وإن لا يختلخ لها ولا تلتقط لقطتها إلا الإذخر، أشياء في تحريم الحرم. هذا شيء خاص يحفظه ينشره في اليمن أو يقرأه على أهل اليمن، هذه كلها أشياء خاصة ما تعارض المنع من أن لا يكتب إلا القرآن. كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن كتابة شيء إلا القرآن. نعم. باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إن هذا كان في أول الإسلام حتى لا يختلط القرآن بغيره، هذا يرد فعل زيد في خلافة معاوية، وبعدين القرآن ما يمكن يختلط بغيره، في أحد يشتبه عليه القرآن بغير القرآن؟ القرآن ما يمكن يختلط بغيره، لكن يتبعون الظن ويتلمسون. نعم. باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا، وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبر بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول عبد الله بن الزبير لأبيه ما يمنعك أن تحدث وأنت قديم الإسلام؟ قال أنا كان لي منه وجه ومنزلة، ابن عمته ولد صفية زبير بن العوام وقديم الإسلام جدا، يعني هو من أوائل من أسلم في الأيام الأولى وأسلم على يدي الصديق رضي الله عنه، فإذا كان يصحبه من أول الإسلام ليش ما حدث عنه الأحاديث الكثيرة؟ قال هذا العلم اللي أثمر الخشية، قال كنت والله أخاف من حديث من كذب علي متعمدا. و الزبير رضي عنه لا يتعمد الكذب، لكن يخشى أنه يزود ولا ينقص ولا يذهل ولا كذا ويدخل في الوعيد، فليتبوأ مقعده من النار، إن حديثا كذبا علي ليس ككذب على غيري، فلذلك يتوقع الحديث. والصحابة كلهم يتوقعونه، يحدثون بالإسلام الذي جاء به الرسول دون أن ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اضطروا قالوا أو مثله أو شبه أو والخطأ منه ونحو ذلك. فلا يتساهل العبد في التحديث عن رسول الله والجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، ما تجزم إلا بشيء واضح مثل الشمس. الله المستعان. نعم. باب الكلام في كتاب الله بغير علم. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ وهو الحضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. القرآن ما تقول فيه برأيك، ومعنى برأيك يعني أشياء لا يدرك علمها إلا بالنص، وتركب التأويلات وتعتسف الآيات. أما إذا كان الآية وجهها واضح وإنما تذكر معناها في اللغة وبعض الفوائد اللي منها من وجوه واضحة، فهذا لا يدخل في النهي هذا، إنما معناه من قال في القرآن برأيه يعني من عسف القرآن على رأيه أو تكلم بالجهل على حسب بدوات الأمور. أما ما قاله ابن عباس من أن أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامها، هذا لا يدخل. ابن عباس يقول أكثر القرآن تعرف العرب من كلامه، ما يمكن يخفى على أحد. لكن من قال في القرآن بالجهل أو بالهوى وعسف الآيات على مذهبه ومذهب شيخه أو قال الرأي كذا والآية كذا، هذا أعوذ بالله، حتى لو أصاب فقد أخطأ. والخطأ هنا معناه الخاطئ وليس المخطئ، يعني فقد أثم، يعني أعوذ بالله تكلف ما لا علم له به. القرآن كما قال عمر لا ألفينكم تعطفونه على أهوائكم أو آرائكم أو مذاهبكم، لا تعطفون القرآن، القرآن له منار كمنار الطريق ما يعطف كذا. نعم. التبويب هذا خطأ، تكتبون عند التبويب ينقل الحديث اللي بعده، ولذلك عندكم في الترقيم حط نفس رقم الحديث السابق بس حط عليه رقم واحد، وذكر تنبيه إن هذا الحديث مو موجود في النسخ وإنما جابوه من تحفة الأشراف، فوضع عليه نفس الترقيم، حطه 652 ألف أو رقم واحد، والتكرير سيأتي في اللي بعده، وضع العنوان هنا خطأ. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا أعم، من قال في القرآن من غير علم، ما يعرف العربية ما يعرف الناسخ والمنسوخ، ما يعرف المحكم والمتشابه، ما يعرف المطلق والمقيد، ما يعرف شيء، وكذا أعوذ بالله يا كثرهم الآن، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه تناقلون آيات يفسرون على كيفهم وإعجاز علمي مدري شو، أعوذ بالله هان عندهم القرآن، فليتبوأ مقعده من النار. الآن الباب السادس تكرير الحديث. نعم، باب تكرير الحديث. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق من ناجي عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. وهذا ليس دائم، ليس دائم يعيد الحديث 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ولكن إما لزيادة التنبيه مثلا أمر شديد يعيده حتى يرسخ، وإما إذا كان الجمع كثير يعيده حتى يسمعونه، يعني ليس عادة، كان قد تدل على الديمومة، لكن ليس مراد هنا أنه كل كلامه يكرر 3 مرات، لا، يكرر إما شيء يريد الترسيخ مثل قول أكبر الكبائر الإشراك بالله عقوق الوالدين ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال وليت سكت إبقاء عليه عليه الصلاة والسلام، وأمثالها كثير. أو يكون فيه جمع كثير فيكرر الكلام حتى يسمع عنه وينقل عنه، هذا التكرار. ومثله نفس الحديث قال وإذا سلم سلم 3، كذلك نفس الطريقة سلم 3 إذا ما سمعه السلام عليكم السلام عليكم، إذا كان جمعا كبير. وأما التكرار دائما لا. واحد كان عنده جارية من وراء الستر هو عالم وكذا، كان يكرر كلامه فقال لها ما رأيك في الكلام، قالت كلامك فصيح وواضح بس لو أنك تكرر، قال أنا أكرر حتى يفهم اللي ما فهم، قالت على ما يفهم اللي ما فهم يمل اللي فهم. أنت عندك طبقتين في الناس، في واحد فهم من أول مرة وفي واحد ما فهم، فأنت الآن تركز على شريحة تكرر لهم تكرر تكرر لأجل يفهمون، طيب هذول ملوا، فلذلك ينبغي أن يوازن. نعم. باب في سرد الحديث. نعم. حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة 2 مرات. قال فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع في المشي، سريع جدا في المشي، وهذا قلنا صفة كمال لأنه تدل على حياة القلب وعلى التوقد والحياة، حتى أن أصحابه يغلبون ولا يلحقونه. أما في الكلام بالعكس، كان كلامه كلام المتأني التؤدة، حتى لو أنك تبي تعد كلامه تعد، لأنه يبلغ عن ربه وما يصلح السرد السريع هذا، هو يبلغ. فقالت عائشة رضي الله عنها أن حديث أبو هريرة جيد وطيب، لولا أنه يسرد الحديث سرد سرد سرد سرد، وهذا بلاغ، هذه نبوة ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه ثقيل متأني، والكمال في الكلام التأني، وإنه ما والقلة الكمال في الكلام، والكمال في المشي السرعة، كل شيء له كمال. فقالت لو شاء العاد أن يحصيها أحصاه. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح. أسبح يعني تنفل صلي. نعم. فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم. نعم، يعني لأنها أم المؤمنين، تعلم هي أم المؤمنين، اللي ما يعترف أنها أم الله فليس بمسلم وليس بمؤمن. فقالت كنت سأرد عليه وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، إنما كان حديث انفصل، من شاء يفهمه فهمه، من شاء أن يحصيه أحصاه. هذا أيضا من آداب العلم، وسبحان الله في أثر في التعليم هذا. في كان بعض الناس بعض المتفقي هذولا منهم الشنقيطي هذا صاحب التفسير وعنده ترى مشاكل كثيرة، هو يوم جانا من أفريقيا كان عنده تصوف وأشعرية وبقيت فيه، لكنه تحسن بعض الشيء بقراءة كتب ابن تيمية وبقي فيه العذر بالجهل أشياء كثيرة. هذا هو عاد أحسن من جانا من الشناكتة رحمة الله، لكنه كان عنده مشكلة في التعليم، كانوا يقولون إذا جاء يعلم في المسجد النبوي مثل البحر اللي ينفجر، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تدري الحديث من الشعر من المنظومات اللي حافظها هذا من الكلام من الناس بس يتفرجون ما تقدر تمسك شيء. هذا ما ما ما جاء له طلاب. الشيخ ابن ابراهيم الغفري لا، كان اذا جيت لك طريقه لك مسار، اول شيء تحفظ ثلاثه الاصول القواعد الاربع وتتفقه شوي شوي تنتقل اللي بعده تنتقل اللي بعده ويؤدب ويزكي ويعلم وشوي شوي وانجب الى يومنا وحنا في طلاب ابن ابراهيم هم اللي مقومين الدنيا مقومين القضاء والافتاء وغيره ماسكين محلاتهم. فالعلم له طريقه، ما يصير كذا مثل البحر المنفجر هذا الا اللي بيستعرض او اللي ما يملك لكن ما ينجب ما يطلع له احد شوي شوي. نعم. باب التوقي في الفتيه. حدثنا ابراهيم حتى ترى في كتبه كذا في كتبه اذا قريت كتبه تلقى الاشعار والمنظومات والاخبار والاصول الفقه والمنطق والقياس بحيث انك ما يمكن يطلع طالب بالطريقه هذه ما يمكن. الله عز وجل قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شوي شوي يربي بصغار العلم قبل كباره حتى يزكو الطالب. نعم. باب التوقي في الفتية. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات. الغلطات والأغلطات وأمثالها هذه معناها المسائل المعضلة اللي غالط بها الإنسان يريد بها تغليط العلماء أو يريد بها الاستعراض أو يريد بها لفت الأنظار أو يريد يباهي العلماء أو يماري السفهة أو يصرف وجوه الناس إليه. صعاب المسائل قال الأوزاعي عندكم في الحاشية هي صعاب المسائل المسألة التي يعيا بها المسؤول فيغلط فيها وقصدهم أن يغالط العلماء ليستزلوا ويستسقط رأيهم كما قال الشعبي قال زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق لو عرضت على أصحاب محمد لعضلت بهم. يجيبون خاصة العراقيين المتكلفين يجيبون مسائل زباء ذات وبر يعني شبهها ب لا تنقاد ولا تنساق مثل الناقة اللي كذا مسألة صمة ما تدري وش هي هذه ما فيها خير. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي. وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وهذا لفظ سليمان. نعم. المفتي اللي يفتي بغير علم يتحمل جرائمه هذا ما في شك تحمل الجرائم اللي سواها نسأل الله العافية والسلام وخاصة إذا بكرة يجيه ملايين البشر أظلهم يحمل أوزارهم ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم. أما المفتي ما في كلام إنه يتحمل أوزار من يظلهم بغير علم وما حد قال له أفت ما حد ضرب على يده كان يتوقع مثل ما توقع السابق الصالحون قبله. وأما المستفتي فإذا كان إنه اتق الله اتق الله والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اتق الله وما يعلم أحد أوثق من هذا وهذاك طلع أفتاه بغير علم فإن شاء الله لعله يسلم المستفتي. أهم شيء هي يتق الله. وأما إذا كان المستفتي يعلم أن فيه من هو أعلم منه وأتقى منه وأورع منه ولكن راح له حتى يوافق على هواه لا والله ما أسلم المستفتي إنه شريكه في الجريمة. وهذا حال أكثر الناس أفتاني فلان وفلان إذا كان يمشي لهم أمورهم البنكية ولا القنوات ولا السفر الخارج ولا الهجرة ولا غيرها يروح يدور اللي يمشي أموره والله ما يسلم. أما إذا كان إنه اتق الله هذا غاية أمره هو ما تعلم وغاية أمره إن هذا بيحطه بينه وبين الله بيحطه هذا بينه وبين الله هذا إن شاء الله إنه اتق الله ما استطاع. وكذلك من أشار على أخيه بأمر في دينه أو في دنيا وهو يعلم أن الرشد في غيره والله قد خانه كتبت عليه خيانة. يشير على أخيه حتى لو تشير على أخيك أن يقتني كتاب معين والرشد في غيره والله خنته أو تشير على أخيك أن يتزوج من فلان أو يسافر كذا أو يشتري كذا أو يسوي كذا في الدين أو في الدنيا، أي شورى وأنت تعلم أن رشد في غيرها، أو تخاطر بمال أخيك وما خاطرت بمالك، أو تخاطر بإذا كل هذه كل هذه الله حكم القسط هلك المرتابون، كل الأشياء والنوايا وغيرها الله حكم القسط هلك المرتابون فقد خانهم. نعم. باب كراهية منع العلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ما في شك، لكن كما قال الصحابة من وضع العلم عند غير أهله فقد ظلمه، ومن منعه من أهله فقد ظلمهم. ها؟ من وضع العلم عند غير أهله فقد ظلم العلم، ومن منعه من أهله فقد ظلمهم. فينبغي الإنسان أنه يضع العلم عند أهله ولا يمنع. وكما قال سفيان والله لو أعلم أحد يطلب الحديث بنية لذهبت إليه في بيته حتى أحدثه، حتى أذهب إليه في بيته. سفيان الثوري للناس كلهم يدورون إسناده ويدورون علو الإسناد عند، قال لو أعلم واحد يبغاه بنية والله أذهب إليه في بيته وحدثه. ضعوا العلم عند أهله، وأما من وضع في غير أهله فكما قال السلف كمن قلد الخنازير الجوهر. يأتونك شباب ضايعين مبتدعة مخلطين حزبيين يبغى يشوف ايش عندك ويروح لغيرك مخالف، تروح تعطيه العلم كمن قلد الخنازير الجوهر. العلم شريف يوضع عند أهله أيا كان أهله. نعم. باب فضل نشر العلم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وكم من شيء ما ظننته يبلغ ما بلغ، كم من حديث بلغته ولا كلام بلغته نفع الله بناس في أقطار الدنيا. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، ويمكنك تموت وواحد سمع منك كلمة حكمة وبلغها ونفعتك وأنت في قبرك. فالعلم بالبلاغ، العلم بالنشر بالمذاكرة. الله المستعان. قال إبراهيم عليه السلام يوم قال الله له اطلع أبو قبيس وأذن في الناس بالحج، قال يا ربي شيخ ضعيف صوت ضعيف ما عسى صوتي أن يبلغ. قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. الحق الله يتولى نشره ويوصل إلى أماكن ما كنت تظن بجهدك الضعيف أن يصل إلى ما وصل. الله اللي يتولى نشره، بس أنت عليك ضبط العلم وضبط الحق وضبط النية وينشر ما استطعت. سبحان الله العظيم، يمكن البذرة هذه تبقى في أعماق الأرض ويجي بعد أجيال من يسقيها وتنبت. شوف الآن نقرأ الملة إبراهيم، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قبل 200 سنة و 250 سنة، مر قبلنا على أناس كثير ما استفادوا منه لكنها بذرة تبقى في الأرض. فبلغ بلغ ما تدري وين البركة يضعها الله عز وجل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. نعم. دعاله بالنظرة، وهذا والله أمر مشاهد في أهل الحديث خاصة، فيهم نظرة في وجوههم ونظارة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فيهم نظرة أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الحيل وأهل المنطق فيهم سواد أعوذ بالله في قل في، ويعرف كل من يرى. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. والله خير لك من الدنيا، أشرف المال حمر النعم، الإبل الحمراء هي أشرف المال عند العرب، هذا مثال يعني خير لك من الدنيا وما فيها، واحد بس يهديه الله على يديك للسنة للتوحيد للعلم والله خير لك من الدنيا وما فيها. يوم القيامة لو خيرت بين هذا العمل اللي عملته والدنيا كلها تختار هذا العمل، فلا تحقر من معروف شيء. واحد ترد عن رأي سيء تنقذه من براثن الشيطان، واحد تدل على طريق العلم، واحد تدل على السنة، واحد تدل على التوحيد، لا تحقر من معروف شيء. وإذا ما قدرت لو تنشر شريط، تنشر كلام، تنشر كتاب، تشتري الكتاب الزين الطيب اللي فيه خير، تشتري نسخة لك ونسخة تخليها معك زايدة، تشوف لك واحد يدور الحق مسترشد تعطيه إياه، وما تدري كيف الله ينزل البركة. نعم. باب الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. هذا معاذ ولد الدستوائي فيه كلام، معاذ ولد الدستوائي هذا معاذ بن هشام وقتاده وتدليس يعني فيه، لكنه يقول عبد الله بن عامر على فرض صحة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل، يعني عن موسى والأصحابه وعن عيسى والحواريين، وعن حتى أنه ما يقوم إلا إلى عظم صلاة، يقوم للفريضة ولا يقوم للوتر ولا يقوم كذا، ويحدثنا فيه حكمة. وأكثر أخبارهم موجودة في الزهد الإمام أحمد، أخبار بني إسرائيل اللي تنفع، يعني أخبار داود وش كان يسوي وحكمة داود اللي يقول ينبغي على العاقل ألا أغفل عن 4 ساعات، وحكمة عيسى وحكمة موسى وإبراهيم وقصته، وأشياء حتى تنفع في تفسير القرآن، تفاصيل تبين بعض الأشياء اللي في القرآن مثل قصة السامري عندهم وكذا تفسر عندنا القرآن. نعم. باب في طلب العلم لغير الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. نعوذ بالله. اللهم صل. إذا كان العلم مما يبتغى به وجه الله عز وجل، ليس علوم الدنيا، لا، علم نبوة، علم وراثة نبوة، ثم هذا المتعلم ما تعلمه إلا ليصيب عرض من الدنيا، والعرض الزائل، سواء يبغى له وظيفة ولا منصب ولا قرب من سلطان ولا رئاسة في السفهاء ولا، والله ما يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا وعيد، ما يجد عرف الجنة ولا ريحة يوم القيامة، وش عاد يبغي بحياته. والنيات الصالحة في طلب العلم كثيرة يعني متنوعة، وفي كتاب كتيب يعني النية في طلب العلم موجود في المكتبة، النية في طلب العلم ذكر النيات المحمودة، مثل ابن المبارك يقول أطلب العلم يمكن واحد من إخواني يجي له مسألة وعلمه بالأثر فيها ووجه الحق فيها، يعني شوف يطلب العلم حتى لإخوانه أو يرفع الجهل عن نفسه أو يطلب العلم كي كذا، وفيه النيات السيئة كلها موجود في كتيب زين واحد جمع من الإخوان. نعم. باب في القصص. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسر قال حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. هذا القصص، وأنا ما ودي أتكلم لا في القصص لكن كتاب ابن وضاح، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ييسر قدوم، يمكن يبغى لأسبوعين 3، كتاب ابن وضاح فيه مبحث طويل 10 صفحات في القصص والقصاص واللي يسمونهم الآن الدعاة والمحاضرين والندوات والفرق بينهم، لكن وفي شرح الحديث هذا اللي يقص اللي يقوم على الناس يأمرهم ينهاهم، لو بعالم ولو بخطيب ولو بإمام مسجد يعلمهم ولو بسلطان متكلف مختال، وإيش اللي قومه أحد وامره؟ إذا كان المأمور من ولي الأمر أن يوعظ أهون، كما قال واحد من الصحابة ابن غطيف مدري شو يوم سأل عبد الملك قال هذا بدعة لكنها من أحسن ما ابتدعتم، كانوا يعينون الناس يوعظون على الناس، فقال هذه من أحسن ما ابتدعتم يا بني أمية، أنه السلطان يأمر أن يعظ الناس، أما والسلطان قد يقوم يقول سووه وفعلوا، أما الواحد المتكلف اللي هو بلوب أمير ولوب مأمور، قال ابن سيرين والله لاني بأمير ولاني بمأمور وأخاف أن أكون أنا المتكلف المرائي المختال. ففي تفصيل، لأن القصص اليوم ما عاد يعرف حتى يمكن عند كثير من العلماء، خلاص دعاء محاضرين ندوات علماء مدري وش، ما عاد كلمة القصاص اللي موجودة عند السلف والتفريق بين القصاص والعلماء أكثر الناس ما يميز الآن. لابد أن يقرأ المبحث هذا وتقرأ الآثار اللي فيه حتى الواحد يتوقع التكلف. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقال أن يقرأ علينا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله عز وجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. هذه آية الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم. سبحان الله، عصابة من ضعفاء المهاجرين بعضهم يستتر ببعض من العري، واحد يجي وراء أخوه حسس ما يشوفون، ما عنده ثياب إلا بس شيء يستر عورته، يستتر بعضهم ببعض من الحياء والفقر، وقارئ يقرأ عليهم القرآن هم تجمعين في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمد لله اللي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. أصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. نعم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ليعدل بنفسه فينا وسطهم معهم مع الضعف هذول. نعم. ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له، اللي كانوا مستحين ويستترون بإخوانهم من العري يوم قال تحلقوا وبرزت وجوههم له. نعم. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، من ضعفاء المهاجرين، من ضعفاء المهاجرين والجدد وأهل الصفة واللي جو من القبائل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. نعم. وش خلاص الآن أكبر تعزية هذه، وش فقد ما دام أنه يدخل الجنة قبل أغنياء المسلمين 500 سنة، هو يتمتع في الجنة وهذولك يحاسبون، خلاص كل واحد الآن يتمنى مثلهم، وهذا تعزية لهم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني هذول هم اللي يطلبون العلم، ترى هذول شوف يجيبون قارئ يقرأ عليهم ويستمعون ويتذاكرون العلم، ما أشغلهم المال ولا أشغلهم الحسب ولا النسب. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني بن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لأن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. نعم. أصبر نفسك كما قال تعالى أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا لقيت لك عصابة مثل هؤلاء أصبر نفسك معهم، ترى خير لك، أحسن لك من الإنترنت وأحسن لك من السوالف وأحسن لك، أصبر نفسك معهم، تذاكر معهم القرآن، تذاكر معهم الآثار، وواسي نفسك بهم، والله خير لك من أن تعتق 4 من ولد إسماعيل. الحديث الأخير في كتاب العلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. آخر كتاب العلم. القرآن إذا سمعته من غيرك سبحان الله يكون له أثر طيب، إذا سمعته من غيرك وخاصة إذا سمعته بدون ملهيات، بدون ما يصير فيه شيء يشغلك لا جوال ولا، بل حتى لو تسمعه وأنت مغمض عينيك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يوم رفع رأسه بن مسعود وإذا هو خاشع، وإذا كان الصوت بعد صوت طيب ما في تكلف، والله إن أثر عجيب. فيه واحد قال له دبيخي يقرأ الأنفال والتوبة لا إله إلا الله، ويقرأ يعني موجود له النحل، والله لو تسمعه وأنت يعني ما عندك مشاغل وتسمعه وتدبر سبحان الله العظيم. صلى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يهدينا للحق والرشد وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. هذا آخر كتاب العلم، وإن شاء الله بعد الإجازة نقرأ الأطعمة والأشربة في هذا المجلد.